حدث اثنان. تدريب 13. استعلامات المطار. أين بنك المطار من فضلك؟ بنك المطار في الطابق الأول أمام السوق الحرة. شكراً. وأين محطة أتوبيس وسط المدينة؟ في الطابق الأرضي كل أنواع المواصلات. شكراً. وأين حمام السيدات من فضلك؟ خلف هذا المطعم يا سيدتي. شكراً يا سيدي.